بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجهاد والسير. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب الأسارة في الثلاث، وكانت الترجمة السابقة لهذه الترجمة وباب فضل من أسلم على يديه رجل، فضل من أسلم على يديه رجل. وتكلمنا عن هذه الترجمة التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله من خلال هذه الرواية التي يرويها سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى، فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى، فغدوا كلهم يرجونه، فقال: أين علي؟ فقيل: يشتكي عينيه، فبسق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه فقال: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. ذكرنا الكلام في هذه الرواية وفي مسألة دعوة الخلق لدين الله سبحانه وتعالى، وأن المسلم لابد أن يقر في داخله ويستقر في داخله أن مهمة المسلم هو في تعبيد الناس لرب العالمين، في تعبيد الناس لرب العالمين. لأن المسلم ما ينبغي أن يكون محقرا لنفسه في هذا الباب، لذا باب بينفذ منه إلى رضوان الله عز وجل وإلى الجنة في سعيه الدائم لتعبيد الناس لرب العالمين. فالإنسان لا تحقرن من المعروف شيئا، ولا أيضا ينبغي المسلم أن يحقر من شأن نفسه في هذا الميدان. فما تعلم يبقى لابد من بذله، ولابد من نشره، ولابد من إذاعته. يبقى أنا كمسلم مطالب أن أقوم بنشر ما أتعلم، وأن أذيع ما أتعلم من كلام ربي سبحانه ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كم رواية تعلمناها، وكم أيضا من آية تعلمناها. يبقى المطلوب أن أنا أقوم بدعوة الخلق أو بيان هذه العلوم للناس لمن كان جاهلا بها، وكذلك أيضا فيها تأكيد هذه المعاني في داخل النفس. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله فوالله هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا عشان تتأكد عندنا أهمية هذه المسألة، قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا، يعني ما قالش فئام، ما قالش أمة، ما قالش طائفة، ده لو رجل واحد فقط، واحد فقط أنت تعبده رب العالمين، أنت تعلمه مسائل الإيمان وكذلك العبادات وما هو مطلوب منه في مسائل حسن الخلق والأداب إلى غير ذلك. يبقى كل ده بيوضع في ميزان حسنات الإنسان، في ميزان حسنات الإنسان. والله فوالله لأن يهد الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، أن يهد الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. يعني شو بقى الإنسان يفكر كده في الدنيا، وإذا حزت له الدنيا يبقى لا تجد فرحا أشد من ذلك الفرح إن حزت للإنسان الدنيا. لا، ده في الفرح المقابل اللي هو ده فرح وسرور يمتد بإذن الله سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة، هو أن الله تعالى أجعلك عونا أو سببا لهداية إنسان أو لتعليم إنسان أو انتشال هذا الإنسان من الشركيات والظلمات إلى ذلك النور، أيضا تخرج هذا الإنسان من ما كان فيه من ضلال إلى هذا الهدى والرشاد الذي تتعلمه من كلام ربك سبحانه ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لذلك يبقى الإنسان بيسعى كده جاهدا، يسعى جاهدا. يبقى الميدان ما زال مفتوحا، الباب لم يغلق، ولكن ما زال الميدان ما زال مفتوحا، ولكن يسعى الإنسان ذلك الميدان، وكذلك يقوم ببذل كل ما يفعله، هو أن يقوم ببذل ونشر ما تعلم، يعني نشر ما تعلم. مسألة تعلمناها، طب لماذا تكتم هذه المسألة؟ لماذا تكون حبيسة في صدرك؟ لماذا لا تخرج هذه المسألة إلى الكون إلى الناس؟ يبقى تخبر من لم يتعلم، وتخبر من لم يكن حاضرا في ذلك المجلس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فليبلغ شاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع. يبقى يا ترى ما هو تصورنا للصحابة رضي الله عنهم في استقبالهم لهذا الكلام؟ يبقى لما سمعوا هذه المقولة من النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، هل ممكن الصحابة يعني رضي الله عنهم يهملون ذلك الكلام أو يغفلون عن ذلك الكلام؟ لا، ولكن يأخذون ذلك الكلام وفعلا في سعيهم لإيصال هذا الحق إلى الناس. هذا كان حال الصحابة رضي الله، حتى وصل إلينا ما وصل من هذه العلوم. قال: فليبلغ شيء منكم الغائب، فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع. ثم كانت الترجمة الثانية باب الأسارة أو تلية، قال: باب الأسارة في السلاسل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. عجب الله من قوم يبقى يدخلون الجنة في السلاسل، أي صفة بتنسب إلى الله سبحانه وتعالى أو يوصف بها الرب سبحانه وتعالى؟ يبقى على ما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. يبقى هذه الصفة لما يوصف بها الرب سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، يبقى ذهن الإنسان لا يسرح إلى الكيفية، ولكن يبقى ده أمر حنثبت الصفة التي أثبتها الله عز وجل لنفسه أو أثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كيف نتعامل معها؟ أمرها كما جاءت، أمرها كما جاءت، يبقى المعنى مدرك، ولكن الكيفية يبقى إن كانت في حق الله سبحانه وتعالى فعلى ذلك يبقى الكيفية بالنسبة لنا مجهولة، وليس كمثله شيء هو السميع البصير. عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. قيل في ذلك كلام كثير كما ذكر ابن حجر رحمه الله، وقيل من ذلك أن هناك أناس وقعوا في الأسر ثم أسلموا، وقعوا في الأسر ثم أسلموا، يبقى قالوا دي طائفة يبقى وقعت في الأسر وسلسلوا بالسلاسل وبعد ذلك أسلموا وحسن أسلام هؤلاء، فيبقى نقول على ذلك المسلم في نهاية المطاف يدخل الجنة طالما كان التوحيد ما في قلبه، غير وإن دخل حتى عصاة الموحدين إلى النار بسبب ما يرتكبون من ذنوب وأثام ومعاصي، وكانت كفة السيئات أرجح من كفة الحسنات، واستحقوا النار ودخلوا النار، يبقى لا يخلدون فيها ولكن يخرجون بعد ذلك بشفاعة الشافعين، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ربنا سبحانه وتعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. يبقى نقول إن المسلم أو عصاة الموحدين إن دخلوا النار لا يخلدون فيها ولكن يخرجون بعد ذلك بشفاعة الشافعين. يبقى المسلم يدخل الجنة سواء ابتداء أو بعدما يعني كان مستحقا للعذاب وعذبه الله عز وجل، يبقى لا يخلص فيها ويخرج من النار ويدخل إلى الجنة. قال: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، أنهم أكرهوا على الإسلام، وقعوا في الأسر وسلسلوا بالسلاسل ثم دخلوا إلى الإسلام بعد ذلك، ثم أكرهوا على الإسلام، فقال يبقى يدخلوا الجنة في السلاسل، يبقى بالقيود، يبقى كانت قيود كانوا يسحبون في السلاسل ولكن كرهوا ودخلوا إلى الإسلام وحسن الإسلام هؤلاء. ثم ذكر الباب التالي باب فضل من أسلم من أهل الكتابين. قال: باب فضل من أسلم من أهل الكتابين. قال في رواية عن أبي بردة أنه سمع أباه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، الرجل تكون له الأمة فيعلمها فيحسن تعليمها ويؤدبها فيحسن أدبها، ثم يعتقها فيتزوجها فله أجران، ومؤمن ومؤمن أهل الكتاب الذي كان مؤمنا ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجران، والعبد الذي يؤدي حق الله وينصح لسيده. فترجم الإمام البخاري رحمه الله فضل من أسلم من أهل الكتابين، وكيف أنه يؤتى الأجر مرتين كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ومرت علينا الرواية التي أرسل في رواية من خلال الرسالة أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم هرقل قال أسلم تسلم، أسلم يعطيك الله أجرك مرتين. يبقى ده اللي هو أهل الكتاب، يبقى إن كان مؤمنا بنبيه وبرسالته ثم جاء الإسلام فآمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالرسالة التي جاء بها، يبقى يؤتى الأجر مرتين. فيها تحفيز، يبقى دي كلها فيها تحفيز. يبقى أهل الكتاب إن أسلم ونطق الشهادتين يبقى يؤتى الأجر مرتين كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثلاثة يؤتون أجره مرتين: الرجل تكون له الأمة فيعلمها فيحسن تعليمها ويؤدبها فيحسن أدبها ثم يعتقها فيتزوجها فله أجران. هي أمة مملوكة ملك يمين، وبالتالي يتخذ هذه الأمة فراشا له، يعني جاز أن يطأ ملك اليمين، ولكن ومع ذلك أدبها وعلمها وأعتقها ثم تزوجها فله أجران. يبقى فيها الحث على ذلك، حث على ذلك. قالوا كذلك الأمر ده بيكون بالنسبة للحرة، لأنه مطلوب من الرجل أن يؤدب امرأته وأن يعلمها، يعني كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يبقى المطلوب إيه؟ أن يؤدب الرجل المرأة الزوجة ويعلم المرأة، يبقى يعلمها طبعا المسائل الشرعية المطلوبة، يبقى ده أمر مطلوب. وكلكم راعي وكل راعي مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته مسؤول عن رعيته. يبقى من الرعاية دايما كده هو تعليم الأحكام الشرعية وهذه الأداب أيضا الشرعية. فقال إنه هذا رجل كان عنده أمة فعلمها وأحسن تعليم الأمة وقام بتأديبها طبعا، يعني وأحسن أيضا في أدبها، ثم أعتقها وتزوجها. يبقى هي أصبحت زوجة، ما ملك يمين وله الحق بوطئ ملك اليمين، لكن هو أعتق هذه الأمة وأدب هذه الأمة ثم تزوجها فله أجران. فيها الحث على العتق وكذلك على حسن التعليم وحسن أيضا التأديب، يبقى ده مطلوب من الرجل. قالوا إن كان هذا في الأمة كان في الحرة من باب أولى وأحرى، يبقى إن كان تزوج بحرة وقام بتعليمها وقام بتأديبها فعلى ذلك أيضا يؤتى ذلك الأجر، أو يعطى من الأجور المضاعفة كنتيجة لتعليمها وتأديبها. وكذلك إن كان يحسن هذه المرأة، يحسن هذه المرأة. قال: مؤمن أهل الكتاب الذي كان مؤمنا ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجران. إذا كان آمن بالرسالة السابقة وآمن أيضا بهذه الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فربنا سبحانه وتعالى كما بيّن أيضا في الكلام عن أهل الكتاب: ولقد وصلنا لهم القول علهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إن كنا من قبل مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فالشاهد من كده أولئك يؤتون أجرهم مرتين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى دي أدي نص الكلام في كتاب الله عز وجل عن أهل الكتاب: لقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبل مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من هذا الحق فله أجر مرتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا كل ده بما تحفيز فلا أجر، والعبد الذي يؤدي حق الله وينصح لسيده، يبقى حقوق عليه عبد في حق السيد وحق الرب سبحانه وتعالى، فعلى ذلك لا جور في أحد الحقين، يؤدي حق السيد ويؤدي حق الرب سبحانه وتعالى عليه، هذا عبد، ولكن يؤتى الأجر مرتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بيبقى فيه تحفيز كما قال ربنا سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ويفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ذكرنا قبل ذلك على قول أحد العلماء أو قالوا يبدل الله سيئات وحسنات، يبقى ما ارتكبوا مخالفات لما يدخل الإسلام، الإسلام يجب مما قبله، ولكن دي تحول في حق إلى حسنات، تحول إلى حسنات. أو الإنسان اللي هو العاصي ثم تاب إلى رب سبحانه وتعالى، يبقى على ذلك يبقى إن تاب الإنسان فربنا سبحانه وتعالى يحول هذه السيئات إلى حسنات. أما من كان كافرا وآمن فكل ما كان يفعل من خيرات قبل إسلام، الإسلام يهدم ما قبله، ولكن كل ما فعل خيرات يبقى قال أسلمت على ما أسلفت من الخير. فمن أيضا أحد الأقوال إن هو يبقى كل فعل طيبة فعلها حال كفري إن أسلم يبقى أيضا تنتقل إليه تكتب في وزن حسنة. كل دي تبقى حوافز حافز، يبقى دي عشان دافع اللي يدخلنا في دين الله سبحانه وتعالى. وأن ما ارتكب المخالفات إن آمى إن تاب واستقام على أمر رب سبحانه وتعالى أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فمن هذه الأقوال إن السيئة حتبدل إلى حسنة في حق من تاب هذه التوبة النصوح، يبقى عشان يبقى فيه حافز للإنسان، يعني حافز ولا يؤس الشيطان. من كان الشيطان بيحاول تأييس الإنسان فذلك لما بتروى وهذه روايات على مسمعه يبقى كلها حوافز حتى يعني يأتي مقبلا على رب سبحانه وتعالى. ثم ذكر ثم قال الشعبي أعطيتكها بغير شيء، وقد كان الرجل يرحل في أول منها إلى المدينة، يعني العلم بقى ميسره، يعني كان يعني بيرحل عشان يتعلم من الصحابة رضي الله عنهم مثلا أو العلماء. فالآن أنت بتأخذ المعلومة، أنت ماكث في مكانك، يعني لم يكن هناك مشقة، فيش مشقة بيرتكبها الإنسان عشان يصل هذه المعلومة، ولكن تصل إليك وأنت في بيتك، تصل إليك وأنت في مكانك. لكن كان الرجل بيرحل المسافة عشان يصل إلى من يتعلم منه. فإن كان الله تعالى يصل لنا سبل التعلم فكيف يزال الإنسان في تعلم هذه الأحكام أو يتعلم نصوص الكتاب والسنة. ثم ذكر الباب التالي باب قال باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري. قال باب أهل البيت يبيتون فيصاب الولدان والذراري. قال بياتا أي ليلا، وبيتنه ليلا، بيت أي ليلا. قال في رواية عن صعب بن جثامة أو عن ابن عباس رضي الله عنهم قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم الأبواء أو ودان، وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال هم منهم، وسمعت يقول لا حمى إلا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عباس عن الصعب رضي الله عنه قال هم منهم، ولم يقل كما قال عمرو هم من آبائهم. أيضا الباب التالي باب قتل الصبيان في الحرب، والباب الذي يليه باب قتل النساء في الحرب. قال في رواية عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. أيضا رواية الترجمة التالية باب قتل النساء في الحرب، ذكر أيضا نفس هذه الرواية عن نافع رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. يبقى نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، نساء المشركين وصبيان المشركين، يعني في الحرب أن يكون غرض، أن يكونوا غرضا، ويبقى مقصد وتعمد كده أن توجه مثلا هذه الأسلحة إلى نساء الكفار أو ذراري الكفار، فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن قتل النساء والصبيان، نهى عن قتل النساء والصبيان. وكما قال ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان، ما كان هذه أنت تقتل. يبقى ده نقول في الحرب يبقى لا يكون هذا المدني غرضا من نساء أو صبيان، ولكن أنت بتوجه الضربات إلى من يقاتل. فلكن في الترجمة الأولى باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري، يبقى ما كانوش مقصودين أساسا، فقال عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه وكذا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم الأبواء أو بودان وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم أهل يبيتون أي يغار عليهم ليلا. بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغار على القوم صباحا إن لم يسمع الأذان يرفع في هذه البلدة يبقى معناها أنهم ما زالوا على كفرهم. وقلنا الكلام ده بس يكون سبق أن وصل إليهم الدعوة إلى الإسلام. لكن يا ترى هنا ممكن تتم الغارة ليلا ولا ننتظر الصباح؟ فسئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الدار يبيتون من المشركين يعني معنى كده أنه هو يغار على المشركين ليلا. ففي الليل كده يبقى لا نستطيع التمييز بين الرجال الذين يقاتلون وبين نساء الصبيان. فيا ترى في الحالة دي لو قتل صبيا قتل امرأة يبقى هي غير مقصودة ما كانتش غرض. فعلى ذلك قال هم منهم يبقى قال ان هم منهم يبقى الحكم تلك الحالة حكمهم كحكم ايه الرجال. ليه؟ لان هم لا نستطيع ان نميز غير لما يوجه الضربات الى النساء والصبيان يبقى يقصد نقول لا ممنوع. ولكن لو جاءت عن طريق ان هو لم يكونوا هم الغرض ولكن حكمهم في الحالة دي يبقى حكم من كان يقاتل أن لا استطيع التمييز يبقى جواز الغارة ليلا جواز. بس الأمر ده برضك بيكون قد أبلغوا برسالة الإسلام يعني نعلم أن أولاء أو هذه الطائفة أو هذه البلدة بلغت برسالة الإسلام فأبت الإسلام يبقى جاز عند ذلك أن تتم الغارة عليهم ليلا. في الليل مش هميز. فإن قتل صبيا أو قتلت امرأة يبقى نقول على ذلك قال هو منهم أو هم منهم. قلنا على أساس أن هم يأخذوا نفس حكم الكفار في ذلك أنهم لم يقصدوا ولكن جاءت لأن الغارة كانت ليلا ولم يقصدوا بالقتل. يبقى لما نهى عن قتل النساء والصبيان أن تكون غرضا. لكن لو كانت هذه المرأة بتقاتل في صفوف الرجال المشركين يبقى تعامل معاملة الرجل انها تقتل. وكذلك ايضا ان كان هناك لا نستطيع ان نميز يعني لا نستطيع ان نميز بين الرجال الذين يقاتلون وبين النساء والصبيان يبقى في الحالة دهيت يبقى ان لم يقصدوا فلذلك قال لما سئل عن اهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب النساء من ذراريهم قال هم منهم يبقى في نفس الحكم. وسمعت يقول لا حمى الا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى نهى وأنكر قتل النساء والصبيان إن كانوا غرضا. لكن لو كانوا بالتبعية يبقى لما كانت الغارة على الكفار بالليل والظلمة لا يستطيعون أن يميزوا بين الرجل والمرأة والصبيان يبقى على ذلك قالهم منهم حكمهم نفس حكم الكفار عند عدم التمييز. ثم ذكر باب لا يعذب بعذاب الله. قال باب لا يعذب بعذاب الله. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال وجدتم فلان وفلانا فاحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وأن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموها فاقتلوهما. يعني مرضوه أن تحرقوا فلانا وفلانا وأن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموها فاقتلوهما. يبقى لا يعذب بالنار إلا رب النار. فإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموها فاقتلوهما. ثم ذكر رواية عن عكرمة رحمه الله عليا رضي الله عنه أنه حرق قوما فبلغ ابن عباس رضي الله عنه فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله ولا قتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. يبقى لا يعذب بعذاب الله اللي هي أساسا بالنار. قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث هذا البعث قال وجدتم فلان وفلان فأحرقوهما بالنار. ده في الأول. وثم قال حين أردنا بقى الخروج وجاءوا لتوديع النبي صلى الله عليه وسلم قال إني مرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله يبقى دي لا يعذب بعذاب الله إلا الله سبحانه وتعالى، أي بالنار، لا يعذب بالنار إلا رب النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بقى غير الحكم، قال من جتهما فاقتلوهما، هو لم يغير، غير الوسيلة لكن لم يغير الحكم. يبقى قال الأمر بقتل هؤلاء، بس الأولى كان قال لهم يحرقون بالنار، فلكن عدل عن ذلك وقال أن يقوموا بقتلهما. يبقى القتل موجود ولكن بغير إيه؟ النار، بغير النار، بأي وسيلة أخرى. يبقى الحكم زال بقيا في الحكم في هذين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهما، لكن كانت الوسيلة كان يحرقوا بالنار وبعد ذلك عدل عن ذلك وأمر بقتلهما. قال فإن جئتهما فاقتلوهما. أيضا في رواية عن عكرمة رحمه الله أن علي رضي الله عنه حرق قوما كانوا من الزنادقة، وعلي بن أبي طالب يعني حرق هؤلاء بالنار، فبلغ ابن عباس رضي الله عنهما فقال لو كنت أنا لم أحرقهم. لو كان يعني هو الحكم بإيده أساسا وحينفذ فيهم الكلام دوت يستحقون القتل فيقتلون، لكن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لم أحرقهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله ولا قتلتهم، لكن حيقتلهم، يبقى هم يستحقون القتل، لكن بيتكلم على الوسيلة، هل يا ترى يقتلوا بالتحريق بالنار ولا كيف يقتلوا؟ لا بأي وسيلة غير التحريق بالنار، قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. فقال ولا قتلتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، يبقى يستحقون القتل، هو لم يختلف على المسألة، من بدل دينه فاقتلوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كانت في الوسيلة، يا ترى يبقى يقتلوا بالتحريق بالنار ولا كيف يقتلوا؟ لا، لا يقتلوا بالتحريق بالنار، لا يقتلوا بالتحريق بالنار، ليه؟ لأن لا يعذب بالنار إلا رب النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تعذبوا بعذاب الله أي بالنار، ولكن بأي وسيلة أخرى يقتلوا، إذا كان بالسيف أو غير ذلك، لكن أما النار فعدل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن علي رضي الله عنه حرق هؤلاء الزنادقة بالنار، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما اعترض على ذلك، اعترض، وقال لو أنا كنت مكان علي رضي الله عنه لقتلتهم، ولكن لا أعذبهم ولا أحرقهم، ليه يقتلهم؟ ليه؟ قالوا يستحقون ذلك، من بدل دينه فاقتلوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، باب فإما من بعد وإما فداء، في حديث ثمامة، وقوله عز وجل ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني يغلب في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. قال باب فإما من بعد وإما فداء، بيتكلم على مسألة الأسارة، لما طبعا بالنسبة للنساء وبالنسبة للذراري الأولاد طبعا دول بيقعوا في الأسر ويبقوا أيضا من الغنائم، يقسمون على الغازين أربعة ذلك، ويقسمون على الغازين، احنا أربعة أخماس الغنيمة بتقسم على الغازين، إن وقعت النساء في الأسر نساء المشركين وذراري المشركين أيضا بيعتبروا من الغنائم، يقسمون إيه بهذه التقسيم، لكن بيتكلم على بالنسبة للرجال الذين كانوا يقاتلون من المشركين، يا ترى ما يقع في الأسر، يبقى الإمام مخير إما بالمن كده وإما الفداء، يبقى فداء يدفع مال مقابل أنه يتركه، أو بالمن يمن عليه الإمام، الإمام يتركه، أو بالتقتيل. الأمر ده اختيار الأمر يرجع إلى الحاكم لما يراه من مصلحة الإسلام والمسلمين، فإما منا وإما بعد وإما فداء، فإما منا بعد وإما فداء، يبقى المن أو الفداء، يبقى الأمر ده مرجعه في الاختيار إلى الإمام، إمام المسلمين يختار ما كان فيه صالح الإسلام والمسلمين، هل يا ترى يؤمر بقتلهم ولا يكون فيه من على البعض أو يكون فيه فداء، يبقى مال يعني يدفعه مقابل أنه يعني يطلقه، يبقى كل ده بيرجع إلى الإمام لما يراه من مصلحة للإسلام والمسلمين. قال في حديث ثمامة بن أثال، يعني لما ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية من السواري، وبالتالي لما قال له يعني طبعا في النهاية أسلم ثمامة، لكن يعني كان بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يقول له يعني ما تظن أفعل بك، فقال إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. يبقى ده الشاهد من الكلام، وأقره على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قال له تقتل تقتل ذي دم، تنعم تنعم على شاكر. يبقى هو قتل أو بالمن أو بالفداء، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. يبقى الإمام مخير ما بين هذه الأمور في تنفيذ الحكم على الرجال المشركين اللي هم كانوا يقاتلون، إما أن هو يأمر بقتلهم، يبقى الأسارة اللي هم يقعوا في الأسر كده، يبقى الأسير الرجل الأسير من الكفار ماذا نصنع به؟ يبقى مرجع هذا الأمر إلى الإمام حسب اختياره، فيأمر بقتل من شاء، وكذلك لو أن يمن على من يشاء، يعني يتركه كده بلا شيء، وممكن أساساً يطلق سراح البعض بس مقابل مال. يبقى إما القتل وإما المن وإما الفداء كما قال ربنا سبحانه وتعالى. قلنا الحكم ده حكم يعني لم ينسخ. البعض قال إن الحكم ده حينسخ بقول الله سبحانه وتعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فقال ده منع الفدية كده، يمنع الفدية، فقالوا إن ده حيبقى ده الحكم الأخير، أن الله عز وجل أمر بقتل المشركين أينما وجدناهم، قال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ولكن البعض قال إن هذه الآية فإما من بعد وإما فداء دي مخصصة لهذه الآية، مخصصة، يبقى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، يبقى قال التخصيص الآية دي مخصصة عن طريق فإما من بعد وإما فداء حسب ما يرى الإمام. وقول الله عز وجل لما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، وأن الآية دي نزلت عشان أسرى بدر، أسرى بدر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة رضي الله عنهم ماذا يصنع بأسارة بدر، يبقى الأسارة اللي هم وقعوا في الأسر في غزوة بدر من المشركين ماذا يصنع بهم، ما كانش حكم نزل زي حكم إيه تقسيم الغنيمة، ما كانش نزل لسه. يبقى ولذلك الطوائف كل طائفة ثلاث طوائف كده كل منهم يقول إنه أولى بهذا المال اللي هم غنموه، يبقى اللي هم لحقوا الكفار والتقطوهم الغنيمة، وأيضا من كانوا يقومون بحماية النبي صلى الله عليه وسلم، دي طوائف كده كل طائفة تقول نحن أولى بذلك المال. لسه ما كانش حكم تقسيم الغنيمة نزل، فكلهم يعني يبقى انقسموا ثلاث طوائف، كل طائفة تقول نحن أولى بذلك، إحنا اللي لقطنا المال، التقطوا الغنائم دي، ومنهم من قالوا إحنا قمنا بحراسة حماية النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قالوا إحنا إيه يعني قمنا بملاحقة العدو. فكل واحدة منهم كل طائفة تقول نحن أولى بذلك المال، وكانش نزل لسه الحكم، فبعد كده نزل الحكم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، وبينت بقى الروايات إن أربعة أخماس الغنيمة بتقسم على الغزين، والخمس كما قال ربنا سبحانه وتعالى تقسم على الأصناف التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى. نفس القضية أرضا في حكم الأسارة، في حكم الأسارة ماذا نصنع، يبقى يا ترى ماذا يصنع، يبقى ذو أسارة وقعوا في أدي في بدر فماذا يصنع بهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة رضي الله عنه، ورأى أنه يأخذ منهم فداء، وده كان أيضا يعني وجهة نظر أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر يعني أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بقتلهم، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. نزلت بعد كده الآيات في عتاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، حتى يكون له تمكين. هذه أول غزوة كانت بين أو قتال بين المشركين والمسلمين، فكان تقتيل الأسارة دهوت حيحدث الرعب الشديد جدا في قلوب الكفار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار يكون الفداء، قلنا تعويضا للأموال اللي تركوها من جهة، ومن جهة أخرى أيضا دول أقارب يعني كما أشار أبو بكر رضي الله عنه، فقال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. يعني وبالتالي بعد كده لولا كتاب الله سبق لمسكوا فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، عشان كده أحلت لنا الغنائم لم تحل أحد من بعد من قبلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فإما من بعد وإما فداء، يبقى ما زالت أيضا الحكم ده قائما، وده للإمام يختار الإمام ما يتناسب ما يراه مصلحة الإسلام والمسلمين، إما أن يقوم بالحكم بقتل الأسارة، أو أن هو يرى أن يمن على البعض ويرى أن يأخذ الفداء من مثل بعض يعني هؤلاء الأسارة، يبقى كل ذلك ولكن بقيد هو حسب ما تقتضيه مصلحة الإسلام والمسلمين. ثم ذكر باب التالي باب الأسير أن يقتل أو يخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة. يبقى للأسير أن يقتل أو يخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة في المسور عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني دي بتحكي لنا قصة أبي مصير كما يعني مرت علينا في كتاب الشروط. يعني في كتاب الشروط لما ذكر في صلح بقى الحديبية والبنود وأبو مصير بعد كده لما أتى مسلما ورد النبي صلى الله عليه وسلم وخرج وقتل إيه هؤلاء المشركين اللي هم الحراس عليه. فهل للأسير أن يقتل أو يخدع الذين أسروا حتى ينجوا من الكفرة؟ نهوا ذلك الأمر، نهوا ذلك الأمر. يبقى يقتلهم، يبقى إن وجد يعني طريق للفرار يبقى كيف يفر منهم؟ فدل حدث في قصة أبي بصير رضي الله عنه لما قتل هذا الشيء قال أريني ذلك السيف ومدح الأول السيف قتلوا والتاني طبعا إيه هرب. يعني فالمهم يبقى هو خدعهم حتى تمكن منهم ويهرب، يبقى لا حرج في ذلك. إذا وقع المسلم في الأسر وتمكن من خداع هؤلاء الذين يقومون عليه فقتلهم أو فر منهم يبقى كل ده أمر جائز يفر بنفسه وبدينه. يبقى هل للأسير أن يقتل أو يخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة؟ يبقى يخدع هؤلاء وحتى ينجو من الكفرة، ينجو من الفتنة. ثم ذكر باب إذا حرق المشرك المسلمة هل يحرق أم لا. لو كان المشرك كده قام بقتل هذا المسلم بالتحريق، هل يا ترى لما يقتل هذا الكافر يقتل بنفس الوسيلة ولا يعني نختار أخرى؟ قال باب إذا حرق المشرك المسلمة هل يحرق. فذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رهطا من عقل ثمانية قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فاكتووا المدينة فقال رسول الله بغنى رسلا قال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالزود. فانطلقوا فشربوا الأموالية وألبانيها حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الزود وكفروا بعد إسلامهم. فأتى الصريق النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب فما ترجل النهار حتى أتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها وطرحهم بالحرة يستسقون فما يسقون حتى ماتوا. قال أبو قلابة قتلوا وسرقوا وحربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فسادا. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قرصت نملة النبي من الأنبياء فأمر بقلة النمل فأحرقت فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح لله. قال باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق أم لا. فيبقى ترى هل يحرق جزاء على فعلته؟ يبقى بنفس الوسيلة التي قتل بها هذا المسلم، يبقى تمكنا من رقابة هذا الكافر، يبقى هل يحرق لأنه حرق المسلم؟ قال إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق. ذكر هذه الرواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رهطا من عقل ثمانية قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فاكتوى المدينة ما عرفوش يعيشوا في جو المدينة كده وأصيبوا بالمرض فقال رسول الله ابغنا رسلا فقال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذود. يبقى عايزين رسلي عشان مثلا يشربوا من ألبانيها وكده. فقال لا ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذود. فانطلقوا فشربوا من أبواليها وألبانيها وحتى صحوا وسمنوا. يبقى صحوا إيه؟ يبقى اكتووا المدينة تنفخ بثها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما احتحملوش جو المدينة، وجو المدينة كان في الأول فيه وباء حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصح جو المدينة وينقل ما بها إلى جحفة. فحتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الذود. يبقى شربوا الألبان والأموال وبعد كده قتلوا الراعي وأخذوا هذه الذود الإبل وكفروا بعد إسلام ارتدوا. فأتى الصريخ النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الغوث فبعث الطلب فما ترجل النار حتى أتي بهم. يعني ما ارتفعش النار إلا وتم القبض على هؤلاء. فقطع أيديهم وأرجلهم ثم أمر مسامير فأحميت فكحلهم بها. وده الشاهد من الكلام، يبقى مسامير وأحميت كده وكحله بها كأنه عذبه بالنار. يبقى ده المقصد منها، يبقى هل يعذبهم بما عذبوا به؟ قال يبقى عذبهم بالنار لما حميت هذه المسامير ثم كحلهم بها حتى أصيبوا بالعمى وطرحهم بالحرة يستسقون فما يسقون حتى ماتوا، حتى ماتوا. يبقى الشاهد من كده أن البعض بيستدل هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصيف وحماية فكحلهم بها، يبقى ده تحريق بالنار. كذلك أيضا ذكر رواية التالية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قرصت نملة النبي من الأنبياء فأمر بقرة النمل فأحرقت، يعني حرق قرة النمل كلها الطائفة والمجموعة، يبقى كان تحت شجرة قرصته نملة فأمر بقى بجهازه فأخرج ثم أمر بتحريق هذه القرية من النمل. فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمة تسبح الله، يعني كان الاعتراض عليه مش في تحريق النملة دي ولكن تحريق باقي النمل، يبقى ده الشاهد يعني. ولكن ده شرع من كان قبلنا شرع لنا، إن لم يأتي في شرعنا ما يخالف ذلك الأمر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليعذب النار إلى رب النار، لا تعذبوا بعذاب الله، وبالتالي بقى التعذيب بالنار إما ما يجوز. طب ده كان شرع في من قبلنا، يعني أن هذا النبي أمر بقرة النمل فحرقت، فهل نملة واحدة كما يعني في الرواية قال انقرصتها نملة أحرقت أمة، يعني يبقى لم ينكر أي إحراقه النمل ولكن إحراقه لباقي النمل هو لم يعتدي، لم يعتدي. يبقى كأني ترى شرع من كان قبلنا وشرع لنا، ما لم يأتي في شرعنا ما يخالف هذا الأمر. وفي شرعنا أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، يبقى لا تعذبوا بعذاب الله، لا يعذب بالنار إلا رب النار. يبقى أي وسيلة أخرى؟ يبقى كأني نقول بقى إن كان الكافر حرق ذلك المسلم حتى مات فتمكننا من الكافر، هل يا ترى نقوم بتقتيل بنفس الوسيلة؟ يبقى لا، لا يعذب النار إلا رب النار، ولكن نختار وسيلة أخرى، يبقى يضرب العنق بالسيف أو غير ذلك، لكن لا يحرق بالنار. وطبعا عندنا أيضا قصة تجارية التي رد رأسها ذلك اليهودي، ولما أوشكت على الموت قيل فلان فلان حتى ذكر ذلك اليهودي فقالت أشرت أن نعم، أخذ فاعترف وأقر، فأيضا رد رأسه بين حجرين كما قتل الجارية. يبقى دي وسيلة يقتل بنفس الوسيلة، يبقى البعض قالوا يقتل بنفس الوسيلة، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للنار لا يحرق النار أو لا يعذب النار إلا رب النار ولا تعذب عذاب الله. يبقى لو هو قتل المسلم، هذا الكافر قتل المسلم بالتحريق بالنار وتمكننا من هذا الكافر، هل نحرقه؟ يبقى نقتله، لكن لا يعذب بالنار إلا رب النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك شرع من كان قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي في شرعنا ما يخالف ذلك الأمر. وفي الشرع جاء أنت لا تعذب بعذاب الله ولا يعذب بعذاب الله أو لا تحرقه بالنار، لا تحرقه بالنار كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا تعذب بعذاب الله، ويبقى لا يعذب النار إلا رب النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي باب حرق الدور والنخيل، يبقى التي المشركين هل يجوز حرق الدور والنخيل للمشركين؟ نرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. كتب ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.